قراءة الشيخ محمد متولي جبر في ليلة 25 من رمضان من عام 10401 للهجرة في صلاة القيام. Thank you. أول يوم أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الجنة الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى الناس فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون فقالوا إن كنتم شهدتم علينا

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. قراءة الشيخ محمد متولي جابر في ليلة 25 من رمضان من عام 1401 للهجرة في صلاة القيام. Thank you. ولا تحزنوا Thank you. Thank you.

الذين آمنوا الله Thank you. نعم.